هناك شهر 40 في 13 رجح يقول ثم أعقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور. إيه الممتع هذا قاعدة الشيخ هذا جادته المعروف عنه كيف حتى كلامه في الشرح 40 ليس على عادتي وليس على قاعدتي. لذلك أنا شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا يعني مو بلفظ الشيء واضح يعني. لهذا هو شو عنده فيه شيء ممتع إيه؟ شوف صفحة 44 إلى 46 شوف المقصود أنه في شرح 40 أوقعه في شرح 40 ونقل على الإمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء وأن عدم إيقاع قول سوء على غير عادة الشيخ رحمه الله. ما هو بصراحة الترجيح ما في صراحة لأنه أطال في مناقشة الجمهور طال في مناقشة الجمهور ويشم من كلامه في أول الأمر أنه لا يقع ثم بعد ذلك حصل التردد تردد كبير لأن هذه المسألة المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها إيه معروف لكن لما بحثت أنت من يبحث أقول لك الشيخ ما دام توقف وصعب عليه الترجيح فيها ماشي من خلال كلامه هنا أنه لو نقل عنه هذا أو ذاك كله صحيح كل النقل صحيح نعم يتردد لأنه وهذه مسألة عويصة. جاء واحد من طلاب العلم وحضر عندنا مرارا وقال أنه طلق زوجته في الحيض واستفتى من قال له أنه لا يقع فاستمر معه ولما سمع كلامنا على المسألة ولازمنا مدة فترجح عندي أنه يقع ولن أعاشرها بعد معاشرة. الآن شلون نتخذ اقتديت بمن تبرأ بتقليدك لكن بالي وجهه. طيب ايش تتسوي كيف تتحتاط كيف تتحتاط ان تركتها هكذا باعتبار انها وقعت كيف تحل لمن يجي بعدك وان عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك ما عدم انه يقع قول الجمهور فانت في حرج. فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد. أن مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه يجلس تحت يقول أصاب وما أصاب ما يتأكد حتى يجلس تحت ليصيبه بيقين. هذه المسائل ما شك أنها عضل يعني مسائل ليست بالسهلة ليست بالسهلة. نعم لا لا لا, لا. يا أخي معنا بن شيء نشك أن الشيخ يقول ما يقع صريح كلامه في شرح 40 أنه يقع وهنا تردد وجادة الشيخ التي نعرفه منه أنه لا يقع مثل قول الشيخ بن باز مثل قول شيخ الإسلام لن يخرج عن قول هذين. هذا اللي نحفظ عن الشيخ. أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح 40 بس وأنه يقع وأن قول من يقول لا يقع قول سوء. ها هذا الشرح 40 هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ. فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء يعني لا يجزم بيقين أنه يقع ولا يقع من خلال الكلام حتى الحاصل في شرح الزاد لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط والاحتياط هنا متعذر. الاحتياط هنا متعذر ما يمكن أن تحتاط. فإن قلت يقع حرمتها عليه وهو في الحقيقة لا يقع وإن قلت لا يقع